الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الشيعة كفار؟ الحمد لله رب العالمين. إن باب التكفير من الأبواب الخطيرة التي لا ينبغي أن يؤخذ إلا من أفواه العلماء الراسخين في العلم، لأن له ضوابط وقواعد وأصول مقررة بالأدلة الشرعية كتابا وسنة عند أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لنا أن نحكم على أحد بأنه كافر إلا بشرطين. الشرط الأول أن تثبت الأدلة أن ما فعله أو اعتقده يعتبر كفرا، وهذا لا يعرفه إلا العلماء بالأدلة، فالكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر. فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم دليل على تكفيره من الكتاب والسنة. الشرط الثاني: إذا كان الكفر منصبا على معين فلا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه، فلا بد أن تثبت الشروط في تكفير المعين وتنتفي الموانع. وتفاصيل شروط تكفير المعين وموانعه مذكورة في غير هذا الموضع، لكن لا بد لتكفير الشخص من هذين الشرطين: أن يكون ما فعله كفرا على حسب النظر في الأدلة، يعني أن الأدلة قد قامت وأن البراهين قد ثبتت وصحت في أن هذا القول أو أن هذا الفعل يعتبر كفرا. والشرط الثاني أن تقوم شروط التكفير وتنتفي موانعه في حق المعين، لأن المتقرر عند العلماء أن التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا حكمنا على الشيعة الرافضة، والمقصود يعني الرافضة، لأن الشيعة فرق شتى، والمقصود بالكلام هنا أي الرافضة، فإذا حكمنا على الرافضة بأنهم كفار فإنما هو التكفير بالوصف العام، لا يستلزم هذا الحكم أن ينطبق الكفر على كل رافضي بعينه في هذه الدنيا، لأننا إذا أردنا تعدية الحكم من الوصف العام إلى المعين فلا بد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. فليحمل كلامنا هذا على الحكم بالوصف العام. إذا علم هذا فليعلم أن الحق عندنا هو أن الرافضة الاثني عشرية كفار مرتدون خارجون عن ملة الإسلام بالكلية، لأن عندهم في أصول ملتهم وفي قواعد عقيدتهم وفي تفاصيل ما يدينون الله عز وجل به ما لا يختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أنه كفر. فمن هذه الأصول التي أوجبت تكفيرهم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا إلا نفرا يسيرا، واعتقاد أنهم كفار خارجون عن ملة الإسلام، وهم بهذا مكذبون لمدح الله عز وجل للصحابة في القرآن، ومخالفون للمتواتر من الأدلة، ومناقضون ومصادمون للإجماع القطعي الثابت بالتواتر. والمتقرر عند العلماء أن من خالف معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر، والمتقرر عند العلماء أن من خالف الإجماع القطعي فإنه كافر، والمتقرر عند العلماء أن من خالف خبرا من أخبار القرآن فإنه يعتبر كافرا. ومن عقيدتهم التي أوجبت تكفيرهم كذلك تلك العقائد الكفرية الوثنية القبورية في آل البيت، فإنهم يعتقدون في آل البيت عقائد عظيمة لا يجوز اعتقادها إلا في الله عز وجل، فإنهم يعتقدون أن لآل البيت تصرفا في هذا الكون وأنهم المستحقون لكثير من الصفات التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في كتبهم ولسنا نفتري عليهم. ولو كان وقت الفتيا يسمح لذكرنا من نصوص كلامهم في كتبهم المعتمدة ما تشيب له مفارق الولدان في عقائدهم في أئمتهم، من أنهم يجرون السحابة وينزلون المطر، بل ويقسمون أرزاق الخلائق، وأنهم المستحقون لكذا وكذا، حتى وصل بهم الأمر إلى أن أهل الجنة لا يدخلون إلا بإذن من آل البيت، وأن أهل النار لا يدخلون إلا بإذن من آل البيت. ومن عقائدهم الكفرية التي أوجبت تكفيرهم اعتقادهم لتحريف القرآن، فإنهم يعتقدون أن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو جميع القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن الصحابة زادوا فيه ونقصوا. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله على أن من زعم أن القرآن زيد فيه ونقص منه فإنه كافر، فمن كفر بحرف واحد منه فإنه كافر، ومن زعم أن ثمة سورا أو آيات أخفاها الصحابة وأن القرآن ناقص وأن القرآن الكامل إنما هو مع المهدي في مع مهديهم في سردابه، فإن هذا لا جرم أنه يعتبر من الكفر والمروق من الملة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم مما يوجب تكفيرهم. ومما يوجب تكفيرهم كذلك اتهام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بما برأها الله عز وجل منه، فهم يتهمون عائشة رضي الله عنها بالفاحشة التي برأها الله عز وجل منه في آيات كثيرة في سورة النور. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة بل وأجمع المسلمون على أن من نسب عائشة رضي الله تعالى عنها لتلك الفاحشة التي برأها الله تبارك وتعالى منه فإنه يعتبر كافرا. ومن عقائدهم الكفرية كذلك اعتقادهم في البدا على الله، وأن علم الله يتجدد، فقد لا يكون عالما بالأمر ثم يبدو له الأمر فيعلمه، ومن زعم أن علم الله عز وجل يتجدد عن جهل سابق فلا جرم أنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وغير تلك العقائد والطوام التي هي موجودة عندهم ويعتقدونها، بل لا يكون الإنسان عندهم من الإثنى عشرية ومن الإمامية إلا إذا دان بهذه الأصول واعتقد هذه البلايا الكفرية. فالذي نعتقده أن الرافضة كفار، ولكن حكمنا هذا يعتبر حكما عليهم بالوصف العام، وأما إذا كان المسؤول عنه رافضيا معينا فلا بد في تكفيره من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.